تقول وجدت في الطريق نقودا وأخذتها واشتريت بها فورا، فماذا علي؟ وما حكم اللقطة إذا كان الذي أخذها طفلا صغيرا؟ الجواب: هذه النقود التي أخذتيها من الطريق تصدقي بمقدارها على الفقراء، وبالله التوفيق.